فكم من زانية عباد الله بالخوف قد عثبت، وغانية قد تنسكت، وكم ألان الخوف من الله من قلوب قاسية، فأذهب عنها سحب الغفلة فأمطر الدموع الخشية. بل كم من مجرم عباد الله ومذنب ظن أنه لا يتوب أو لا يتوب الله عليه، فجاءه الخوف من الله فتاب وأناب وكان من الصالحين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الكرام عباد الله، عندي سؤال، وقد يبدو غريبا للوهلة الأولى، ولكن عند الإجابة عليه سندرك جميعا قيمة هذا السؤال. وسؤالي هو: هل تعلمون ما هو أجمل شيء في الطيور؟ نعم، كما سمعتم فلا تتعجبوا، ما هو أجمل شيء في الطيور؟ هل هو شكلها البديع وألوانها الخلابة، أم صوتها العذب وتغريداتها الجذابة، أم خفة حركتها ورفرفتها الساحرة، أم نشاطها في ساعات الفجر الباكرة؟ أجل، كما قرع أسماعكم، سؤالي هو عن الطير. فهل تأملتم يوما من الأيام طيرانها الجميل عندما تسبح شامخة في الفضاء وقد صفت جناحيها فلا يمسكها إلا رب السماء؟ الله عز وجل يقول: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن وما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. نعم عباد الله، فكثيرة هي مواطن الجمال للطير، ولكن يا ترى أين موطن الجمال الكبير؟ تعالوا واسمعوا معي لهذا الحديث وسوف تعلمون. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. لا إله إلا الله، يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. فما هو السر العجيب في أفئدة هذه المخلوقات النحيلة حتى أوصلت أقواما إلى جنة الله الغالية الجليلة؟ تعالوا عباد الله ولنتساءل، هل يا ترى سر دخول الجنة هو ما في قلوب الطير من التوكل على الله؟ فالطيور تتوكل على الله، فها هي تغدو كل صباح تبحث عن الطعام، ولا تعود إلى عشها إلا وقد امتلأت الأجسام، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله، لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. أجل إخوة الإيمان، فالطيور لا تهتم بالطعام والرزق، لأن لها ربا قد تكفل برزق جميع الخلق، والله عز وجل قد قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. لذلك لا تجد طيرا يجمع أكثر مما يحتاج، لا تجد طيرا يجمع لمستقبله أو يخزن طعاما لعائلته ومستقبله، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وهكذا عباد الله هم المتوكلون على الله، رضوا بما كتب الله لهم من الأرزاق، وآمنوا وأيقنوا بما قدر الله الواحد الخلاق، يعملون المستطاع من الأسباب وينتظرون تقدير رب الأرباب. شعارهم: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فليت شعري عباد الله: كيف يخاف من الفقر عبد قد علم أن رزقه لن ينقص منه شيء أبدا. فما كتبه الله لك يا عبد الله هو لك، لن يدفعه دافع ولن يمنعه مانع، لا والله. كيف يحمل هم المستقبل عباد الله من علم أن له ربا يعلم الغيب ويدبر الأمر؟ والله عز وجل يقول: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، إن الله عليم خبير بحالك يا عبد الله، فلا تتعب نفسك ولا تشغل بالك، لأنه سبحانه يعلم ما يناسبك من شظف العيش أو ترفه، لأنه هو الخالق المدبر لك ولغيرك من الخلق يا عبد الله. كذلك عباد الله لا تنظروا للأرزاق من زاوية واحدة، بل انظروا إلى ما عندكم من النعم والإحسان، فإنكم ستجدون ما لا يقدر بالأثمان. فالرزق عباد الله ليس المال فقط. هذا رجل يقول لصاحبه وهو يتأمل في قصور الناس وبيوتهم، يقول له: أين نحن حين قسمت هذه الأموال؟ فقال له صاحبه وقد أخذه للمستشفى: وأين نحن حين قسمت هذه الأمراض؟ أين نحن حين قسمت هذه الأمراض؟ فكم غفلنا عباد الله عن النعم التي نحن فيها غارقون بسبب النظر إلى ما يتباهى به المترفون. فهناك أسرار وحكم عظيمة عباد الله في توزيع الأرزاق، وهناك ابتلاء عظيم يظهر فيه الإيمان والنفاق. ولا والله لا ينجو المؤمن الصادق حتى يسلم لحكمة العليم الخلاق. والله عز وجل يقول: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالعبد ذو ضجر والرب ذو قدر، والدهر ذو دول والرزق مقسومه، والخير أجمع فيما يختار خالقنا، وفي اختيار سواه اللوم والشوم. أجل عباد الله، واعلموا أن عطاء الله عز وجل ليس دليلا في هذه الدنيا على الحب والكرامة، وليس منعه منها دليل على البغض والإهانة. كم من مسكين معدوم من الفقراء هو خير وأكرم والله عند الله من كثير من الأغنياء. هذا رجل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا من أشراف الناس، هذا حري والله إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فمر رجل آخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري والله إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا، أي الفقير الثاني، هذا خير من ملء الأرض، من ملء الأرض مثل هذا. لا إله إلا الله. وعودا عباد الله على الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، فهل سر دخول الجنة هو ما في قلوب الطير من الصفاء والرحمة والرقة واللين؟ فنحن نراها تطير في أسراب بديعة الانتظام، لا يخالف بعضها بعضا ويساعد بعضها الآخر. نعم، فهل ترى العصفور الصغير؟ هل ترى رحمة العصفور الصغير عندما يطعم أفراخه وهم قد فتحوا الأفواه؟ فوالله عندها لا تملك إلا أن تقول: سبحان الله. رقة في الطيور عباد الله عجيبة، بل إنها تموت حين يموت شريك حياتها حزنا عليه، فأي رحمة وأي رقة هذه التي في قلوب الطير؟ حتى قال أحد العلماء، قال: هذا الذي أراه في الحديث، لأن هؤلاء القوم كانت قلوبهم على مثل قلوب الطير، شفقة ورقة للخلق ورحمة لعباده. وصدق والله، فهذه القلوب عباد الله لا تعرف الغدر والخيانة، أفئدتهم مثل أفئدة الطير ذات صفاء وأمانة. أجل أيها الكرام، فهناك أناس قلوبهم عجيبة والله، قد ملئت حبا ورحمة وصفاء، تتعب والله في زمن لا يعرف الحب والوفاء، قلوب تمرض وتتعجب من نقل هذه الأخبار التي فيها الغدر والجفاء. فليس والله لهذه القلوب راحة إلا في جنة الله سبحانه جل في علاه. فأين الذين يحملون في قلوبهم الحسد والبغضاء؟ أين الذين يحملون في قلوبهم الحقد والشحناء للناس؟ أين هم من قوله عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير؟ ألا يريدون هذه الجنة؟ ألا يرجون دخول هذه الجنة؟ بل أين الذين قد ملئت قلوبهم بالأحقاد دون سبب؟ إي والله دون سبب. فنعوذ بالله من هذه القلوب، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية، ونسأله قلوبا رحيمة صافية. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء المولى. نحمده كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعودا على ذي بدء عباد الله لقول حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. فلماذا الطير عباد الله؟ فهل السر في ذلك ما في قلوب الطير من الخوف والوجل؟ فنحن نرى الطير عباد الله حذرا خائفا ينفر من كل شيء، تراه دائما الحركة كثير التلفت، لا يكاد يستقر على حال. وهكذا والله عباد الله ينبغي أن يكون خوف المؤمن من ربه عز وجل كما وصف الله عز وجل خوف الملائكة من ربهم عز وجل، فقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فالمؤمن الحقيقي تراه خائفا من الخاتمة، خائفا من الفتن، خائفا من تقلب الأحوال. المؤمن الحقيقي يسارع في الخيرات ويدعو الله عز وجل بقبول الأعمال والصالحات، ويخاف أن ترد عليه ولا تقبل. وهذا هو حال المرسلين كما أخبر عنهم رب العالمين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالذي يخاف من الله تراه يمنع نفسه من الهوى والآثام خوفا من ذلك المقام، المقام الذي سوف يقف فيه بين يديه بالجلال والإكرام. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اعلموا عباد الله، اعلموا أن من خاض في بحر المعاصي والآثام واستمرأ المنكرات وتعاطى المحرمات وأدمن عليها لا يعد من الخائفين، لا والله. فالخائفون من الله لا يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وإن الناظر في حياة كثير من الناس اليوم لا يعجب أشد العجب والله من ذهاب الخشية والرهبة والخوف من الله من قلوب الناس. فكم من محرمات قد هتكت عباد الله، وكم من معاص قد ارتكبت. وإلا قولوا لي عباد الله، أو يعد من الخائفين من اقترف الزنا واستمرأه؟ أو يعد من الخائفين من استهان بالمحرمات وأهمل الواجبات وفرط في الجمعة والجماعات؟ أو يعد من الخائفين من عق والديه؟ لا والله. أو يعد من الخائفين من استبد وطغى وظلم واستكبر وبغى؟ أو يعد من الخائفين من تعاطى المسكرات والمخدرات؟ أو يعد من الخائفين من أكل الربا أو أطعمه غيره؟ أو يعد من الخائفين من رشى وارتشى وأكل أموال الناس ظلما؟ أو يعد من الخائفين من سلب الناس حقوقهم وشوه سمعتهم؟ أو يعد من الخائفين من هتك الأعراض وسعى بالإفساد بالنميمة؟ أو يعد من الخائفين عباد الله من سحر الناس أو سحر له أو أتى الكهان والعرافين؟ أو يعد من الخائفين عباد الله من قطع الأرحام وأكل المال الحرام؟ أيعد هؤلاء من الخائفين من الله؟ فوالله ما غادر الخوف قلبا إلا وقد وقع فيما نهى الله عز وجل عنه من المآثم، حتى قال من قال: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. إي نعم. لذا يجب عليك يا عبد الله حين تصاب ببعض الذنوب بسبب طغيان شهوة أو غيرها أن يقودك خوفك وتقواك إلى الندم والاستغفار، وأن ترجع إلى الله الواحد القهار، وأن تأوي إلى رحمته فرارا من الشيطان. فإن الله عز وجل يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالخائف من الله عباد الله إذا تعاطى شيئا مما سبق ذكر الله. فإلى متى عباد الله؟ إلى متى ذكر الله واستغفر لذنبه؟ فالله عز وجل يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. واعلموا أخيرا عباد الله أن للخوف من الله ثمارا عظيمة وآثارا حميدة. فكم فك الخوف من الله من أسير شهوة ملكت عليه نفسه وأبعدته عن ربه، وكم أطلق الخوف من الله من سجين لذات قد أطبقت عليه سرادقها، وكم أطفأ الخوف من الله من نار شهوة أو حسد أو حقد أو غير، وكم رد الخوف من الله عاقا لوالديه، وكم منع من ظلم وتجاوزات وإساءات. فكم من زانية عباد الله بالخوف قد عفت، وغانية قد تنسكت، وكم ألان الخوف من الله من قلوب قاسية فأذهب عنها سحب الغفلة فأمطر الدموع الخشية. بل كم من مجرم عباد الله ومذنب ظن أنه لا يتوب أو لا يتوب الله عليه، فجاءه الخوف من الله فتاب وأناب وكان من الصالحين. لذا يا عبد الله أيها المسلم، فليكن شعارك إلى الله، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كن كالطير عباد الله، كونوا كالطيور عباد الله. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين الخائفين منه سبحانه جل في علاه. وأخيرا، سل نفسك يا عبد الله، يا من تريد الجنة والخير، هل في قلبك من التوكل والرقة والخوف كما في قلوب الطير؟ فإن كان الجواب نعم فقد أفلحت، وإلا فبادر قبل فوات الأوان، بادر قبل الخسارة والخذلان. فالله عز وجل ليس بيننا وبينه نسب، يعامل الطائعين الصالحين بالأجر والثواب، ويعامل العاصين بالعقاب. هذا عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.